قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهم زوجاته رضي الله عنهن، لما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قرابته وزوجاته رضي الله عنهن هؤلاء هما أهل البيت المسلمون منهم والصالحون منهم، هم أهل البيت الذين لهم حق الإكرام والاحترام من غير غلو فيهم، من غير غلو فيهم واعتقاد فيهم أنهم ينفعون ويضرون من دون الله، وإنما نعرف لهم قدرهم ونحترمهم لاحترام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المراد بأهل البيت. وأما وجودهم نعم موجودون، إذا من ثبت نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أهل البيت قرابة الرسول، وهم بنو هاشم، قرابة الرسول هم بنو هاشم، بنو هاشم خاصة هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بقية بطون قريش هؤلاء لا يكونون من القرابة. نعم نعم. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني الله يبارك فيك. دخل الرسول عليه الصلاة والسلام ذات مرة في منزله ووجد علي بن أبي طالب الله مرضى عنه وفاطمة الزهراء الله مرضى عنها، ورمى رداءه عليهم فقال هؤلاء أهل بيتي. فسؤال يا شيخ الله يجزاك خير، أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام وأقاربه من آل البيت أو ما خصهم الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هم فاطمة الزهراء بن أبي طالب وأبو جعفر وعقيل بن أبي طالب، وش الفرق ما بين آل محمد وآل البيت؟ شكرا. والسؤال الأخير الله يجزاكم خير. لحظة يا أخي بسلطان، لحظة خلاص نجاوب على السؤال. نعم، نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، لقوله تعالى في خطاب زوجات النبي: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهن داخلات في آل البيت، في أهل البيت. وأما آل محمد فالمراد بهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم من أبناء أعمامه الذين آمنوا به واتبعوه، هؤلاء يقال لهم آل محمد. وأما أهل البيت فيشمل آل محمد ويشمل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآل بالمعنى العام آل محمد فيدخل فيهم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان كلهم آل محمد. فآل محمد يطلق ويراد به قرابته الذين تحرم عليهم الزكاة، ويطلق ويراد به أتباعه على دينه عليه الصلاة والسلام. نعم.